أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى سنقف مع تفسيرات النصارى للتثليث ومحاولة شرحهم لهذه العقيدة وتبسيطها للناس. نريد أن نقف مع نماذج لأقوال علماء مسيحيين تحدثوا عن التثليث وحاولوا تبسيط هذه العقيدة، لنرى فعلا هل هم ممن بسط هذه العقيدة واستطاع أن يشرحها، أم هم ممن زادها تعقيدا للناس. وأيضا سنقف مع بعض اللي هي النصوص المتعلقة ب عقيدة التثليث، مكونات التثليث، واللي هو النصوص التي استدل بها النصارى أو دللوا من خلالها على ألوهية كل من الآب والابن والروح القدس. وسنقف مع هذه الأدلة ونحاول اللي هو الرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بالرجوع للمحاضرة الماضية وبسرعة التي تحدثنا فيها عن المجامع النصرانية، توصلنا في نهاية المطاف لنتيجة. هذه النتيجة تقول بأن العقيدة النصرانية، بأن عقيدة التثليث لم تكن معروفة على مدار القرون الأربعة الأولى، بل عرفت وصيغت وتم بلورتها في نهاية القرن الرابع بعد مجمع القسطنطينية عام 381 ميلادية، لأنه في مجمع نيقيا تم الإقرار بألوهية مين؟ المسيح، سنة 325 للميلاد. في مجمع القسطنطينية تم إقرار ألوهية الروح القدس سنة 381 للميلاد. إذن على مدار هذه القرون الأربعة لم تكن عقيدة التثليث معروفة بعد أو متبلورة، تم بلورتها بعد هذه المجامع وبعد هذه الفترة الزمنية الطويلة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بشرية التثليث أو عقيدة التثليث. إذن هي ليست من عند الله سبحانه وتعالى، ولم يقل بها المسيح عليه السلام، ولم يعتقد بها تلاميذ وحواري المسيح عليه السلام، لأنه من غير المعقول أن القرون الأربعة الأولى لم يكن يعرف هؤلاء الذين كانوا هم أقرب للمسيح من غيرهم، لم يكونوا يدينوا بهذه العقيدة. نعم، ما دامت هذه العقيدة عقيدة بشرية، عقيدة من وضع الناس، إذن بدنا نقف عند بعض أقوال النصارى بخصوص فهمهم لعقيدة التثليث، ونشوف هل بإمكاننا أن نفهم هذه العقيدة معهم أم لا. بمعنى آخر، نريد أن نقف مع هذه العقيدة لنرى هذه العقيدة فعلا تتطابق مع العقل وأبجديات ومسلمات العقل البديهية أم لا. لأنه إحنا معروف عقيدتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحدانية الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يتوافق مع العقل، مع الفطرة، مع الواقع، أمر لا خلاف عليه. لكن عندما ننتقل إلى عقائد أخرى تزيد على التوحيد، أي التعدد اثنين ثلاثة أكثر، نجد هنا بيبدأ العقل في عدم استيعاب وجود آلهة بهذه الطريقة. ليه؟ لأن هذا يتعارض مع مين؟ مع مسلمات وبديهيات العقل، ويتعارض مع الفطرة اللي ربنا خلق الإنسان عليها، ويتعارض أيضا مع الواقع الذي نعيش فيه، والذي يدل بما فيه من مخلوقات يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. نشوف بعض أقوال المسيحيين. مثلا عندنا ناشد حنة، ماذا يقول عن المسيحية، عن التثليث عندهم في المسيحيين؟ لاحظوا، اسمعوا كويس ماذا يقول هذا الرجل عن التثليث. يقول بأن الله واحد لا نظير له، ماشي ما في خلاف. ولا شريك في طبعا ولا شريك لا نظير له ولا شريك في ثلاثة أقانيم. بدأ الآن إيش التلاعب في ثلاثة أقانيم. الله واحد في ثلاثة أقانيم. راح أشوف كلمة أقنوم بعد شوية هي بفسر هذه الثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدس. إذن هذه المكونات الثلاثة لمين؟ للتثليث. الآب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله. إذن لاحظوا ثلاثة في إيش؟ في واحد. ما هو بدي يدلل على أنه الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. لا ثلاثة آلهة. لاحظوا الآن يعني التناقض واضح. بيقول الله واحد لكن هو ثلاثة أقانيم، وهذا الإله الواحد الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. لا ثلاثة آلهة بل إله واحد، ذاتا واحدة، جوهرا واحدا، لاهوتا واحدا. إلكوا عاد أنتوا الآن بالعقل أن تتصوروا هذا الإله بهذه المكونات الثلاثة: إله واحد، الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ثلاثة في إيش؟ في واحد. ذاتهم واحدة وجوهرهم واحد ولاهوتهم واحد. صوروا تخيلوا بالعقل كيف ثلاثة آلهة بذات واحدة بطبيعة واحدة بجوهر واحد. كيف بدنا نتصور هذا الأمر؟ كيف بدنا نتصوره؟ طبعا العقل لا يمكن أن يتصور مثل هذه الفلسفة. ليه؟ لأن هذه الفلسفة تتناقض مع مين؟ مع هو العقل. ولكن ثلاثة أقانيم متحدين بغير امتزاج. لاحظوا متحدين، وهل هناك اتحاد بغير امتزاج؟ بالطبع لا، هذا مخالف لمين؟ للعقل. لا يمكن أن يكون اتحاد بدون امتزاج، لا يمكن على الإطلاق. نعم متحدين بغير امتزاج ومتميزين بغير انفصال. يعني فلسفة مخالفة له أبجديات العقل بشكل واضح. متحدين، لاحظوا كيف التناقض، متحدين بغير امتزاج ومتميزين بغير انفصال. شغلة يعني تفوق التصور يعني المعاكس للعقل. وكل أقنوم أزلي أبدي. يعني الآن بدي يعطي إيش؟ بدي يعطي كل أقنوم صفات الإلهية الأزلية. أزلي أبدي أيضا يعني ليس له إيه؟ نهاية، مدام أبدي. غير محدود، وهذه كلها من اللي هي الصفات، صفات الإله الأزلية الأبدية عدم المحدودية. نعم لا يتحيز بمكان أو زمان. كلي العلم، صفة العلم المطلقة، هذه صفة لمين؟ للإله. كلي القدرة، يعني كل واحد فيهم علمه مطلق، قدرته مطلقة. كويس. كلي السلطان، لأن الأقانيم ذات واحدة، الأقانيم ذات واحدة، طبيعة واحدة، لاهوت واحد، صفات. إذا لاحظوا يعني هذه اللي هي الأقانيم، هذه الآلهة الثلاثة في النهاية بيقولوا عنها إيه؟ بأنها إله واحد، متحدين بغير امتزاج، منفصلين بغير إيش؟ متميزين بغير انفصال. فلسفة غريبة طبعا. هذا قول واحد من اللي هو إيه؟ المسيحيين. لاحظوا يعني بتتبع أقوالهم نجد أنه كل واحد فيهم بيحاول يفسر التثليث بتفسير يختلف عن مين؟ عن الآخر، أو يبسط بطريقة قد نجد فيها في القول الواحد تناقض، زي ما شفتوا الآن ناشد حنا قوله نفسه متناقض، وأيضا نجد بين اللي هو أيوة علماءهم فيه تناقض في تفصيلهم لمين؟ للتثليث. هم لاحظوا كيف التثليث عقيدة يعني مخالفة للعقل، مناقضة للعقل، في نفس الوقت هم حاولوا أن يفسروا، أن يبسطوا هذه العقيدة، فزادوا الطين بالله، زادوا التثليث تعقيد، وفتحوا على أنفسهم باب طبعا كبير من اللي هو إيه؟ التساؤلات ومن التشكيكات في شروحاتهم المختلفة. عوض سمعان وهو من علماء النصارى يقول عن اللي هو التثليث: لو كان المراد بالتثليث أن هناك ثلاثة آلهة أو إلهين ثانويين مع الله لكان هناك مجال للطعن في صحة التثليث. طب إيش اللي بتقوله أنتو؟ لأنه يكون في هذه الحالة إشراكا، لكن الأمر لاحظوا بقول إيه ما فيش اثنين وثلاثة لأنه هذا شرك. طب إيش التفسير تبعكم؟ لكن الأمر ليس كذلك، لأن الأمر المراد به هو أن الله لا شريك له، هو بعينه ذات الأقانيم الثلاثة. الله إيه؟ بعينه الأقانيم الثلاثة، الله الآب زي ما شرح قبل شوية، أيوة، والله الابن، والله إيه؟ الروح القدس، بعينه ذات الأقانيم الثلاثة، وأن هؤلاء الأقانيم الثلاثة هم بعينهم ذات الله الذي لا شريك له، لأنهم لم يخرجوا عن كونهم عينات اللاهوت، أو الله واحد ووحيد لا ينقسم أو يتجزى على الإطلاق، ولذلك فالتثليث لا يتعارض مع وحدانيته بل يتوافق كل التوافق. يعني هنا أراد أن يقول إنه الثلاثة واحد، والواحد يشملهم ثلاثة، لكن لاحظوا هو إيش بيقول، إنه هؤلاء الثلاثة لا يخرج عن كونهم عينات اللاهوت، يعني أن الله ظهر في مظاهر ثلاثة، مرة في مظهر اللي هو الله الآب، والله الابن، والله اللي هو إيه؟ الروح القدس. عشان هيك القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هاي اللي هي إيه؟ يعني هنا تفاصيل عقيدتهم القرآن الكريم بيركز عليها، لما بيقولوا الله الآب، الله الابن، اللي هو مين الابن عندهم؟ المسيح. الله ظهر في صورة المسيح. طبعا هنا قضية ظهور اللي هو الله في صورة الابن اللي هو المسيح والصلب لها تفسيراتها، اللي راح إن شاء الله نقف عليها في موضوع اللي هو إيه؟ صلب المسيح. نعم ماشي، هذا تفسير من تفسيراتهم، لكن نشوف اللي هو قول ثالث دكتور بوست من علمائهم، من ممن شارك في وضع اللي هو قاموس الكتاب المقدس، بيقول طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر، الله الآب، والله الابن، والله روح القدس. فإلى الآب الآن هو إيش بيقول؟ هؤلاء ثلاثة متساوين في مين؟ في الجوهر، في الطبيعة الإلهية. طيب فإلى الله الآب، فإلى الآب ينتمي الخلق. إذا لاحظوا وظيفة الآب اللي هو إيه؟ الخلق بواسطة الابن، وإلى الابن الفداء اللي هو التخليص أو الخلاص عندهم، اللي هي قضية الصلب جاءت من أجل افتداء الناس. إذن الآب خالق، والابن مخلص، وإلى روح القدس التطهير، عملية اللي هي التطهير. غير أن الثلاثة، لاحظوا الآن هذا البوست بعد أن قال بأنهم واحد في الطبيعة، وكل واحد منهم له عمل يميزه عن الآخر، إيش في النهاية قال؟ تناقض مع نفسه، قال غير أن الثلاثة تتقاسم جميع الأعمال الإلهية على السواء. طيب وإيش فايدة التقسيمة الأولى؟ وإيش الفايدة لما هذا الخلق وهذا الفداء وهذا إيش التطهير، وبعد شوية بيقول إيش مالهم؟ كلهم بيتقاسموا جميع الأعمال الإلهية على السواء، يعني لا معنى لمين؟ لموضوع اللي هو التميز اللي ذكره قبل شوية. هذا طبعا اللي هي بعض اللي هي الأقوال اللي ذكرت في خصوص اللي هو التثليث. لاحظوا احنا لما بنتكلم على التثليث، النصارى بيقولوا على انه التثليث بيتكون من اللي هو ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس. بالنسبة لكلمة أقنوم، كلمة أقنوم لاحظوا هي كلمة بالطبع كلمة سريانية، كلمة سريانية. إيش دلالة اللي هو يعني كلمة سريانية عندكم؟ ليست أصيلة، لم يقل بها المسيح، إذن هي قيلت أو يعني أخذت هذه الكلمة من مين؟ من لغات من ناس آخرين، وهذا يدل على تأثر المسيحية في تثليثها بمين؟ بفلسفة الآخرين. يعني الإنسان لما بده يتكلم على عقيدة أصيلة عنده يتكلم عنها بلغة الخاصة به. المسيح الأصيل إنه تحدث عن هذا اللي هو إيش المعتقد، وتحدث عن اللي هي كلمة أقنوم، لكن لا وجود لهذه الكلمة في قاموس المسيح عليه السلام. إذن كلمة سريانية طبعا لها معاني متعددة، من معانيها اللي هو أحيانا تأتي بمعنى الأصل، يعني ثلاثة أصول، أحيانا فسروها بأشخاص، وأحيانا أخرى بإيش بخواص وصفات أو جواهر. يعني لكلمة أقنوم معاني متعددة، تأخذ اللي هي هذه المعاني في تفسيراتهم اللي هو التثليث. بالنسبة لكلمة أقنوم ومدلولها، بالطبع يعني يدل كما ذكرنا على انه عقيدة التثليث متأثرة بمين؟ اللي هو الفلسفات الأخرى. ما ذكرنا من أقوال للنصارى بخصوص التثليث هي أقوال يعني حاولوا أن يفسروا فيها مين؟ التثليث. لكن عندما اصطدمت هذه الأقوال وأمثالها هو بتناقضها مع مسلمات وأبجديات العقل، أيوة، بدأوا الآن أو حاولوا أن يفسروا التثليث بطرق إيه؟ بطرق أخرى. يعني هم تصوروا أنها يعني تستطيع أن توصل هذا المعتقد لمين؟ لعقول الناس. يعني التفسيرات اللي فاتت احنا هذه وقفة سريعة وشفنا اللي هي من خلال هذه الوقفة اللي هو التناقض الواضح ما بين اللي هو القول الواحد وما بين أقوالهم مع بعضهم البعض. المهم الآن حاولوا هم الآن أو بذلوا جهدهم اللي هو تبسيط هذه العقيدة للناس والتدليس على عقول الناس ليصدقوا بموضوع اللي هو التثليث. فسلكوا في ذلك طريقين لتبسيط عقيدة التثليث، سلكوا طريقين. الطريق الأول اللي هو طريق اللي هو التشبيه وضرب الأمثال، والطريق الثاني اللي هو مسألة اللي هي إيش؟ التفويض. بدنا نقف مع كل واحدة منهم ونشوف كيف فعلا بسط أو شرح المسيحيون عقيدة التثليث، وهل استطاعوا فعلا تحقيق ما أرادوا تحقيقه في موضوع اللي هو تبسيط هذه العقيدة، أم وقعوا فيما وقعوا فيه من اللي هو زيادة تعقيد لهذا المعتقد. الطريقة الأولى هي التشبيه وضرب الأمثال. تشبيه وضرب الأمثال، طبعا ضربوا أمثلة لمين؟ لموضوع اللي هو التثليث، أمثلة من واقع الحياة. والإنسان البسيط عندما يستمع لهذه الأمثلة قد فعلا يصدق مثل هذه النماذج في موضوع التثليث. المثل الأول المضروب الشمس، وقالوا عن الشمس بأن لها قرص وينتج عن هذا القرص اللي هو إيه؟ شعاع والحرارة. يعني لو أردنا كتابة هذه المثل الآن، المثال الأول هو الشمس. الشمس بتتكون من قرص زائد شعاع زائد حرارة. لاحظوا مثال خبيث. الشمس تتكون من شعاع وطبعا من قرص وشعاع وحرارة. لاحظوا هم الآن كيف بيقولوا إنه لماذا تنكروا علينا موضوع التثليث ومسألة التثليث؟ الواقع في أمثلة ونماذج كثيرة تدل على إيه؟ على موضوع الثلاثة، واحد والواحد إيه؟ ثلاثة. الآن هي الشمس، الشمس عبارة عن قرص، والقرص بيشتمل طبعا الشمس تشتمل على قرص وشعاع وحرارة. هذا مثل من الأمثلة اللي بيضربوه. بالطبع بالنسبة لي اللي هو هذا المثال المضروب هناك أمثلة أخرى احنا راح نجي لها، لكن خلينا في هذا المثال المضروب أمامنا. الآن الشمس عبارة عن قرص وشعاع وحرارة. العقل بيسأل وبيقول لو جينا أو أردنا أن نحلل لو هذا المثال المضروب أمامنا، هل نستطيع القول بأن القرص لوحده شمس أو الشعاع لوحده شمس والحرارة أيضا شمس؟ هل نستطيع قول ذلك؟ أيوة. احنا لاحظوا المثال هذا المضروب احنا بنسقطه على التثليث. التثليث عند النصارى هو عبارة عن ايش؟ التثليث عبارة عن اللي هو الاب زائد الابن زائد روح القدس. لقيت الاب هو الله زي ما احنا سمعنا ولا لا؟ ايوة، والابن هو الله والروح القدس هو الله. هذا اللي هو التثليث عندهم، هم يعتقدوا بالتثليث وشروحاتهم اللي قبل شوية بتنطق بذلك، انه اللي هو الله عبارة عن ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. الآب هو الله، والابن هو الله، وروح القدس هو الله. الآن هم ضربوا هذا المثال لمين؟ لتثليثهم. قالوا إن الشمس هي عمالها هي شمس واحدة، لكنها تشتمل على قرص وعلى شعاع وعلى حرارة. طبعا احنا بناء على تفسيرهم للتثليث زي ما هو مبين فوق في أعلى، كويس، بنقولهم احنا هذا المثل المضروب بدنا نحلله بنفس الطريقة اللي انتوا حللتوا فيها موضوع مين؟ التثليث. اذا بدنا نقول عن اللي هي الشمس قرص شعاع حرارة، بدنا نقول عن القرص بأنه شمس، والشعاع بأنه شمس، والحرارة بأنها شمس. هل يقول بذلك إنسان عاقل؟ بالطبع لا. هاي الشعاع ماله بدخل في القاعة، وإحنا بنعيش ضمن اللي هو الشعاع في النهار. في واحد في يعني عاقل بيقول عن هذا الشعاع إن هي الشمس بعينها، الشعاع أثر من أثار مين؟ اللي هو الشمس. أيضا النور اللي هو الحرارة الناتجة عن اللي هي الشمس. هل يستطيع إنسان عاقل أن يقول عن هذه الحرارة اللي بنشعر فيها في الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة الناتجة عن الشمس، هل يستطيع إنسان أن يقول بأن والله هذه الحرارة اللي بنشعر بها هي الشمس؟ بالطبع، أيوة بالطبع، لا يقول بذلك. الشعاع والحرارة آثار ناتجة عن مين؟ عن الشمس. أما نقول عن الشعاع شمس، إذن الشموس إشمالها بتكثر في العالم. أيوة، إذن لاحظوا هذا المثال المضروب الآن مثال صحيح ولا باطل؟ العقل بيقول عنه انه مثال باطل. اذا لاحظوا هما في ضربهم للامثله وقعوا في مازق طبعا كبير جدا، حتى ان علماء اخرين، ديروا بالكم من علماء المسيحيين، لاموا على من حاول شرح اللي هو التثليث من خلال اللي هو ضرب الامثله او التشبيه، لاموا عليهم وقالوا هؤلاء يعني ضربوا امثله لا تتناسب مع مين؟ مع اللي هو عقيدة التثليث اللي موجودة عندنا. لكن هذه الأمثلة موجودة وتملأ كتب اللي هو النصارى، لكن عندما يجدوا إنسان بيعي مثل هذه الأمثلة والنماذج بيروحوا هم بيهربوا إيه؟ من هذا الكلام، وبيقولوا لا احنا هذه الأمثلة يعني لا نضربها ولا تليق بمين؟ بموضوع اللي هو التثليث. إذن هذا نموذج الآن لمثال مين؟ مضروب. نشوف نموذج ثاني ل اللي هو مثال هم بيضربوه أيضا للتثليث. فديروا بالكم يعني الأمثلة هذه الإنسان أحيانا قد تلبس عليه هذه الأمثلة. الإنسان العادي بيقول لك والله صحيح شمس قرص شعاع حرارة هيهم ثلاثة، والثلاثة في النهاية شمس. إذن والله التثليث النصارى تثليث إيش ماله يعني بيدخل اللي هو العقل. لا ديروا بالكم عندما نحللها تحليل عقلي المثال إيش ماله مثال غير صحيح. بيضربوا مثال أحيانا يعني لا تتعدى أمثلتهم عن هذه النماذج اللي احنا ذاكرينها، الشمس أو النار أو الجسد. أحيانا بيذكر اللي هو النار، النار عبارة عن اللي هي نعم لهب، أي المثال النار عبارة عن اللي هو لهب زائد حرارة. يقولوا هاي النار عبارة عن اللي هي إيش؟ لهب والنور والحرارة. برضو بنحلل المثال بنفس الشيء، اللهب عبارة عن نار، النور عبارة عن نار، والحرارة عبارة عن إيش؟ نار. وهذا الكلام يشماله برضو لا يقوله إنسان عاقل، لا يقول بذلك إنسان عاقل على الإطلاق. المثال الآخر اللي هو الإنسان، نعم الإنسان بيضربوه من ضمن الأمثال اللي هي المضروبة، الإنسان الجسد، كويس، الجسد بيضربوه عبارة عن اللي هو لحم وعظام وإيش كمان وروح. طبعا لا نستطيع أن نقول عن العظام لحالها إنها جسد أو اللي هي إيه، لا نستطيع أن نقول عن كل واحد منهم، لأنه إحنا لاحظوا بنفس الطريقة يعني مثالهم المضروب للتثليث اللي هم حللوا فيه موضوع التثليث، لأن الأمثلة المضروبة للتثليث بدنا نحللها بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، لأن هم هيك هم يعني قالوا عن هذه الأمثلة. طبعا هذا المثال أيضا كمن كالأمثلة اللي سبقته إشماله غير صحيح ولا يقول به إنسان عاقل. إذن وضحت الأمثلة المضروبة؟ أيوة. عندما أخذ على النصارى في أمثلتهم المضروبة بخصوص التثليث، لاحظوا راحوا ما ايه هربين من التثليث لقضية ايه قضية اخرى اللي هي ايش الطريقة الثانية في شرح موضوع مين اللي هو التثليث. اذا هم وقعوا في مأزق في موضوع الامثلة المضروبة او الصور اللي حاولوا ان يشبهوا فيها التثليث ويبسطوها للناس، فهربوا الى ايه الى موضوع التفويض. ولا اسهل من موضوع التفويض، ما في اسهل من موضوع التفويض، انه اللي هو قضية التثليث قضية غيبية وفوق اللي هو العقل والتصور، وبالتالي احنا نوكل امرها لمين لله. طبعا لاحظوا نشوف بعض اللي هي الاقوال اللي هم قالوا فيها بموضوع التفويض. سانداي من علمائهم ماذا يقول؟ لا يوجد في تاريخ الفكر البشري ما هو اعجب من الطريقة الصامتة بالغة الدقة التي اخذت بها هذه العقيدة. يعني ايش عقيدة التثليث التي اخذت بها هذه العقيدة مكانة رغم صعوبتها. لاحظوا ايش بتكلم قاعد. رغم صعوبتها لنا بين الحقائق المسيحية الثابتة بدون اي مجادلة او مقاومة. طبعا هذا كلام مغلوط، كلام غير صحيح، كلام مغلوط. لاحظوا هو بيعترف الان انه في تاريخ الفكر البشري ليس هناك اعجب من مين من اللي هي ايش من اللي هو الاقرار بعقيدة التثليث. طبعا هو بيتكلم على الطريقة الصامتة، يعني اللي العقل يجب ان يقف فيها عاجز عن ادراك وفهم هذه العقيدة. خلاص بده العقل يجب ان يستسلم لما يملى عليه الان. بالغة الدقة، طبعا هي ليست بالغة الدقة. كيف بالغة الدقة عقيدة التثليث؟ لكن هو يحاول ان يدلس على اللي هو اتباعه على الناس البسطاء ان عقيدة التثليث بالغة الدقة. ليست بالغة الدقة ولا بل هي يعني متناقضة ومتعارضة مع مين؟ مع بديهيات العقل. رغم صعوبتها، ويعترف بصعوبتها، لكن بيقول ايش؟ انه هذه العقيدة طبعا سلم بها بدون اي مجادلة او مقاومة. طبعا هذا كلام ايش ماله؟ كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. احنا عملنا شوية في استعراض سريع لتفسيراتهم للتثليث، شفنا اللي هو ايه اللي هو التناقض، واللي الانسان لو يعني فعلا وقف مع من خلال اللي هو عقله مع هذا التفسير بيجد فيه ايش؟ بيجد فيه رفض شديد لموضوع اللي هو التثليث. طيب هذا قول من اقوالهم. القس بوطر من قساوستهم ايش بيقول؟ وقد فهمنا ذلك، يعني ايش عقيدة التثليث، على قدر طاقة عقولنا. كويس. ونرجو ان نفهمه، نفهم مين برضو؟ التثليث، فهما اكثر جلاء في المستقبل. وين المستقبل يا بوطر؟ حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما في السماوات والارض. يعني لما الامور ايه نشوف الرب وتنكشف الحجب بيننا وبينه. أما في الوقت الحاضر في القدر الذي فهمناه كفاية. يعني عماله إيه؟ بيستسلم، بفوض الأمر. هناك استسلم، يقول إنه الأمر فوق طاقة العقل وصعبة، لكن إحنا إيه؟ خلاص نسلم بيها. وهنا عماله إيه؟ بيقول في القدر الذي فهمنا كفاية. خلاص ما بدنا إيه؟ نبحث زيادة على موضوع اللي هو التثليث. طبعا ديروا بالكم بالنسبة للعقائد، بالنسبة للعقائد، العقائد يجب أن تتفق تماما مع مين؟ مع العقل. ولا تناقض بين اللي هو الاعتقاد وبين العقل مطلقا. وإلا الإنسان إذا اعتقد شيء وهو مش مقتنع به، لا تكون هذه يعني عقيدة أو لا تسمى عقيدة. العقيدة لازم يكون العقل يشماله مسلم بها. وإحنا بحمد الله سبحانه وتعالى عقائدنا الإسلامية كلها، رغم اللي هو انها يعني بتتحدث عن قضايا غيبية كثيرة، لكنها لا تتعارض مطلقا مع العقل، لا تتعارض، بل عقيدتنا الإسلامية قامت على اللي هو الحجة العقلية. والقرآن الكريم، لاحظوا القرآن الكريم لو استعرضتم وطبعا قرأتم في القرآن الكريم، نجد كثير من عقائدنا القرآن الكريم يحض اللي هو ايه الإنسان على ان يعمل عقله في فهم اللي هو هذه القضايا المختلفة. حتى في قضية اللي هو البعث بعد الموت، وهي قضية غيبية بالنسبة لنا، كويس، القرآن الكريم تحدث عن هذه القضية وتحدث عنها مقدما أدلة عقلية واقعية محسوسة موجودة في حياة الناس. لما بنقرأ في أواخر سورة ياسين وهناك نماذج كثيرة، احنا بنذكر هذا الكلام بس اللي هو الرد على هؤلاء الناس اللي بيقولوا انه العقائد فوق طاقة مين؟ اللي هو العقل. لا، بنقول لهم ربنا سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بعقائد فوق طاقة اللي هو العقل، وإلا الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يستحيل أن يتعبدنا بعقائد فوق طاقة عقولنا، يترتب على هذه العقائد عبادات أيضا فوق اللي هو طاقتنا. لا، تعبدنا بعقائد بديهيات ومسلمات العقل، الإنسان العالم مع الإنسان الجاهل، الأمي اللي بيقرأ، الصغير الكبير، كلهم يشمالهم يفهم ويستوعب هذه العقائد، لا تتناقض. احنا عمالنا بنجد في اللي هو أقوال علماء النصارى تناقض في موضوع اللي هو التثليث. نجد عندهم في اللي هو على صعيد العلماء النصارى ما في فهم لمين؟ لعقيدة التثليث. فكيف بدهم يقنعونا انه هذه العقيدة والله صالحة لكل الناس؟ طب هي لعلمائهم اللي هم بيعتبروا انفسهم يعني طبقة متقدمة من اللي هو العلم والفلسفة، غير مستوعبين، بل هم متناقضين مع بعضهم البعض. كيف نقول للناس، لعوام الناس من المسيحيين او للاطفال الصغار او لغيرهم، انه والله التثليث هذه عقيدة يشملها عقيدة يعني يجب أن تدينوا بها وتسلموا بها وهي مخالفة لعقولكم؟ أيوة، إحنا عقائدنا كلها متفقة. لما بنقرأ على اللي هو البعث بعد الموت، وضرب الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا دليل عقلي، ديروا بالكم، ارجعوا اقفوا معاه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة مين؟ الآخرة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. دليل عقلي، دليل حسي في نفس الوقت. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني لاحظوا الاستدلال بالأعلى على مين؟ على الأدنى. كلها أدلة عقلية. الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الأدلة القرآنية لا يسع إلا أن يسلم من خلال عقله بقضية اللي هو البعث بعد الموت. لكن هنا بكابر بيقولوا على إنها فوق طاقة العقل ولازم نفهمها، وفي القدر اللي فهمناه يشبه كفاية. عوض سمعان وهو من علماء النصارى، لاحظوا إحنا كل الأقوال بنقولها لمين؟ لعلماء النصارى. إننا لا نفكر أن التثليث يفوق العقل والإدراك، ولكنه مع ذلك، لاحظوا إيش قاعد بيتكلم، بيتناقض مع نفسه، بيفوق العقل والإدراك وبيقول في نفس الوقت ولكنه مع ذلك يتوافق مع كمال الله كل التوافق. كيف يفوق العقل والإدراك؟ أيوة، إذن الإنسان لابد من أن يفهم ويستوعب اللي هو بعقله هذا اللي هو الكمال اللائق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. طبعا هناك أقوال أخرى كثيرة إحنا برضو بنستعرضها عشان بس نحطكم في صورة التناقض الذي يعيشه مين؟ هو النصارى أو المسيحيين. ناشد حنا طبعا يشرح اللي هو العجز في التثليث، فماذا يقول؟ له كلام، اسمعوا إيش يقول. قد تبدو هذه الحقيقة اللي هي التثليث معقدة فعلا وصعبة الاستيعاب، معقدة فعلا وصعبة الاستيعاب، ولكن أليس هذا دليلا على صحتها وعلى أن الله نفسه هو الذي أعلن ذاته بها؟ يعني بده يستدل، لحظه، على تعقيدها إنها دليل يعني على اللي هو فعلا على الله عز وجل ذو الثلاثة أقانيم. يعني الآن عجز الإنسان عن إدراك هذا الشيء دليل على كمال الله اللي هو بالثلاثة أقانيم، لأن الإنسان إذا أراد أن يزيف أو يصنعه له التثليث فإنما يصنعه وفق الفطرة البشرية. لحظة، وكأنه يعني هو بيقول على الناس اللي بيقولوا بالتوحيد أنهم ناس سذج بسطاء لأنهم لم يصلوا إلى كمال الله. طبعا هذا كلام إشمال وكلام مغلوب، وفي مستوى العقل يسهل قبوله واستيعابه، أما إذا كان ذلك الأمر خاصا بحقيقة الله غير المحدود فلا بد أن يكون الإعلان كبيرا فوق الفهم الطبيعي. لاحظوا، ايوه، فوق الفهم الطبيعي. طب احنا بنؤمن بالله عز وجل ونؤمن بكمال الله سبحانه وتعالى، لكن برضو هذا الإيمان يشمله من منطلقات عقلية، والله عز وجل لم يعني لم يتعبدنا بعقائد تليق بكماله فوق طاقة عقولنا، لا، تعبدنا بهذه العقائد التي تليق بكمال الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذه العقائد متفقة تماما مع مين؟ مع اللي هو إيش؟ عقول. هنا لا، فوق الفهم الطبيعي وأسمى من العقل، ولكن لا يتعارض معه. وإحنا شايفين كيف لا يتعارض. يعني الآن لو جبنا أي إنسان قلنا له الله الواحد هو الله الآب والله الابن والله روح القدس، متحدين بلا امتزاج، متميزين بلا انفصال، اقعد اشرح فيها كل عمرك، مش راح يستوعب عليك هذا الكلام. ولما هم بيحاولوا يجيبوا الأمثلة، شفنا الأمثلة يشملها أمثلة باطلة وفي غير محلها، وهم نفسهم يعترضوا على هذه الأمثلة المضروبة لمين؟ لموضوع اللي هو التثليث. إذن بالنسبة لي اللي هو النصارى زي ما انتم شايفين، يعني في موضوع اللي هو التثليث يبسط في البداية ويحاول أن يدلس على اللي هو الناس في موضوع اللي هو التثليث بضرب الأمثلة والنماذج اللي انتم سمعتوها، ولا تخرج الأمثلة المضروبة في كتب النصارى في موضوع التثليث عن الأمثلة الموجودة أمامكم، بس مش شاطرين قديما وحديثا. هاي الأمثلة اللي استحضروها واستطاعوا من خلالها يعني أكثر شيء أن يروجوا ليش؟ لموضوع اللي هو التثليث. طبعا يتحدث بها عندما يجد أن الإنسان المستمع إشماله لا يعني يقف أو لا يعارض هذه الأمثلة، وقد يعني يصدقها، لكن عندما يقف الإنسان ويحلل مثل هذه الأمثلة بهذه الطريقة بيلجأ إلى الطريقة الثانية اللي هي إيش؟ طريقة التفويض، اللي بيقول فيها من خلال أقوال متعددة بأن عقيدة التثليث فوق طاقة العقل، إذن يجب أن نسلم بها كما هي دون اللي هو الخوض فيها ودون اللي هو الوقوف عندها ودون التساؤل عن هذه العقيدة على الإطلاق. يعني اللي بدي يسأل كيف ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة، كيف الله هو الابن، الله هو الروح القدس، الله هو الآب، كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الآن الآب، الله الآب له الخلق، صفة الخلق، الله الابن له اللي هو الفداء والخلاص، الروح القدس له التطهير، كيف في النهاية هم هذول الثلاثة بيجتمعوا مع بعض في مسائل الخلق أو مسائل اللي أو في الوظائف بشكل عام؟ يعني قضايا يشملها متناقضة، مجموعها إيش؟ متناقض. كيف يصدقها العقل؟ في النهاية بقول لك إنه هذه العقيدة فوق طاقة العقل، أنت مش فاهمها لأن هي فوق طاقة العقل، وهي طبعا تليق بمين؟ باللي هو كمال الله. طبعا هذا كلام يشمله كلام مغلوط، لكن يحاول أن يدلس على الناس وعلى أتباعهم حتى لا يقفوا مع اللي هو إيش؟ مع هذه العقيدة ويناقشوها. لذلك لاحظوا هذا الأسلوب اللي تسلطوا من خلاله اللي هو التفويض الذي تسلطوا من خلاله على عقول الناس، دفع الناس لأن يتمردوا على مين؟ على الكنيسة وعلى معتقداتها، لأنه الناس عندهم عقول وبيفهموا ويحللوا وعندهم فلسفة وأبجديات وعندهم يعني بديهيات ومسلمات عقلية، فعندما يقفوا مع عقيدة التثليث لا يستوعبوها ضمن مسلماتهم العقلية المعروفة، وبالتالي بيقفوا بيعارضوا هذه العقيدة. فالكنيسة حاولت أن تتسلط على رقاب الناس أو على عقول الناس من خلال عدم السماح لهم بالهو التفكير بالعقل في موضوع التثليث، لأنه إذا فكروا بالعقل في موضوع التثليث سيكفروا بهذه العقيدة، ما راح واحد يبقى على الاعتقاد بأن الله ذو ثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس. العقل بكل بساطة يرفض مثل هذه العقيدة، فمنعوا الناس من التفكير في هذا الاعتقاد وفي غيره من المعتقدات. لذلك لاحظوا الكنيسة في مرحلة من المراحل المعروفة في تاريخ المسيحية في تاريخ أوروبا كانت تسمى عصورهم العصور المظلمة. ليش؟ لأن الكنيسة كانت أي واحد بيقف أو بيقول بحقيقة علمية كان حكمه الإعدام، كان الإعدام، وكأنهم هم يعني يبعثوا برسائل للناس إياكم وإعمال العقل، أوعوا تفكروا بالعقل، لازم انتوا ايه تبقوا تحت سيطرة الكنيسة وعقائدها المنحرفة. جاليل وغيره وغيراته من العلماء لما قالوا بحقائق علمية ايش كان مصيرهم؟ القتل الاعدام، القتل والاعدام. لذلك لاحظوا اوروبا، يعني هذا فعلا بفسر لنا يعني الظروف التي نشأت فيها اللي هي العلمانية او الشيوعية. لاحظوا الكنيسة متسلطة على عقول الناس، الكنيسة ترفض اي يعني تفكير عقلي، وبالتالي كانت اللي هي ايه اللي هي العلمانية او الشيوعية اللي هي رفض الدين مرة واحدة، لا يريد الدين. ما دام الدين يعني هو رمز للتخلف وللرجعية وفي نفس الوقت الناس عمالهم يتقدموا، رفضوا هذا الدين الذي كان سبب فيه لو هذا التخلف. فكانت العلمانية، نشأت العلمانية في ظروف خصبة ساعدتها على اللي هو ايه فعلا الانتشار والظهور بقوة في مجتمعات اوروبا في ظل اللي هو الكنيسة وتسلطها على مين؟ على الناس. لذلك لعلمائنا في موضوع اللي هو التثليث وشرحه وتبسيطه كلام جيد، خاصة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. الإمام ابن تيمية ديروا بالكم من علماء المسلمين الذين ردوا على عقيدة التثليث بشكل كبير وفيه تفصيل ممل، ما ترك إلهم شاردة ولا واردة في كتاب له طبعا قيم اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كتاب من أروع ما كتب عن الهوية المسيحية والرد على عقائدهم المختلفة. البقرة فيه يقول لك يعني هذا مطلع على المسيحية بشكل تفصيلي، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ايش بيقول فيه اللي هو الإمام ابن تيمية رحمه الله عن اللي هو التثليث تبع اللي هو المسيحيين؟ بيقول قال بعضهم، طبعا لا، قال طائفة، بيقول قال طائفة من العقلاء، من الناس اللي عندهم عقل اللي بيفهموا، عندهم مسلمات بديهيات عقلية، إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى. يعني عارفين حتى الناس اللي قالوا إلهين اللي أشركوا مع الله ليقربونا إلى الله زلفة، يعني يمكن نستوعب اللي هو إيه معتقدهم، ممكن نستوعبه، إلا مقالة النصارى، إلا التثليث اللي النصارى إيه تكلموا فيه عن الله. وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، ما عندهم مش تصور، مش فاهمينه، بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقيضين. ولهذا قال بعضهم، بعض العقلاء ايش بيقولوا؟ لو اجتمع 10 نصارى لتفرقوا عن 11 قولا. يعني مش 10 اقوال، كمان بنلاقي رأي 11 زيادة على 10 اقوال. هذا ان دل على شيء بدل على ايش؟ على انهم مش فاهمين التثليث. كل واحد فيهم يمكن ايه يقول لك معنى اخر مختلف عن التثليث. وقال اخر، لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم، لاحظوا أكثر يعني التقاء فكري بيكون دائما بين مين؟ الأسرة، ولا لا؟ الأب والزوجة والابن، دائما بتلاقي نمط تفكيرهم وثقافتهم قريبة من بعض هاي البعض. بيقول لو سألت هذه الأسرة عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا. نعم، كيف بدنا نفهم التثليث؟ إذن بالنسبة لي اللي هو موضوع التثليث أو عقيدة التثليث، عقيدة إشمالها يعني مخالفة لمسلمات العقل، عقيدة عجز علماؤها عن شرحها للناس وتبسيطها للناس كويس، وفشلوا في تبسيطها من خلال الأمثال المضروبة، ولجأوا عند عجزهم في تبسيطها وشرحها وتفهيمها للناس، لجأوا إلى اللي هو إيه أسلوب التفويض المعروف لديكم. هذا بالنسبة لي اللي هو تفسيرات النصارى للتثليث. الآن بهمنا أن ننتقل إلى الحديث عن عقيدة التثليث وتناول اللي هو كل مكون من هذه المكونات لهذه العقيدة. اللي هو الآن التثليث قلنا بتتكون من 3 أقانيم اللي هي أصول الآب والابن والروح القدس. الآب والابن والروح القدس. بدنا نتكلم على الأقانيم الثلاثة كل واحد على حدة. نعم. طبعا نتحدث عنها من خلال أدلتهم سواء كانت في العهد القديم أو الجديد، ونحاول نشوف يعني كيف يمكن هو الرد على هذه المعتقدات. بالنسبة للمكون الأول من مكونات اللي هو التثليث، الآب، الله الآب. طبعا بالنسبة للفظة الآب، لفظة الآب وردت في العهدين القديم والجديد، لكن بالنسبة لي اللي هو العهد القديم لاحظوا وردت، والمراد من لفظة الآب اللي هو المعنى المجازي لا الحقيقي، المعنى المجازي لا الحقيقي، بمعنى أن الله تعالى ولي النعمة وصاحب الفضل. نعم، بأنه هو إيه؟ ولي النعمة وصاحب الفضل، وهو الموجد الحقيقي. طبعا هناك نماذج لورود هذه اللفظة في العهد القديم بمعناها المجازي. بيقول اللي هو في العهد القديم أنتم أولاد للرب إلهكم. إذا لاحظوا نفس الفقرة تؤكد على المجازية، أنتم أولاد للرب إلهكم. إذا أولاد، إذا في إيش مقابل الأولاد؟ إذا الرب بمقام إيش؟ الأب. لكن لاحظوا أكد على إيش؟ أنه إلهكم. إذا لفظة أولاد أو لفظة اللي هو الأب إيش مالها؟ تأخذ المعنى المجازي، ما دام هو إله إذا ليست اللي هو إيه على معناها الحقيقي. في حق داود بيقول الرب أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. هنا ليس المراد اللي هي الأبوة الحقيقية أو البنوة الحقيقية، لكن المراد اللي هو إيه؟ الأبوة المجازية. نعم، بمعنى اللي هو الرعاية والحماية والحفظ و كل هذه المعاني هي التي تحملها كلمة الأب. والابن بمعنى يعني دائما الأب يكون يرعى ويحفظ ويعطف على مين؟ على اللي هو الابن. والابن طبعا تعامله مع الأب بيكون اللي هو احترام إلى آخره، هنا في مقام يعني العبودية والشكر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طبعا هناك نماذج أو نصوص أخرى كثيرة كلها وردت في العهد القديم بمعناها المجازي لا الحقيقي. طيب نشوف لفظة الآب في العهد اللي هو إيه؟ الجديد. وردت في العهد الجديد في مواطن كثيرة، خلينا نشوف اللي هي بعض هذه المواطن ونشوف المعنى المراد. هنا المسيح بيقول في صلاته يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك، أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض. حتى هنا لاحظوا في اللي هي هذه النصوص بتحمل المعنى إيش؟ المعنى المجازي مش الحقيقي. نعم، يعني لما المسيح بيقول له أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض، إذن هو يعترف بإيش؟ أنه يعني بربوبية الله سبحانه وتعالى، وإن تعامل معه بلفظ الآب، لكن هنا لفظة الآب ليست على معناها اللي هو إيش؟ الحقيقي. نعم، بالطبع بالنسبة للفظة اللي هي الآب حتى في العهد الجديد لا نحملها على معناها الحقيقي، بل نحملها على المعنى المجازي، بمعنى اللي هو طبعا الرب المربي. فالمسيح زي ما ذكرنا يقول إلهكم وربكم في السماء والأرض، وينزل نفسه بمنزلة مين؟ اللي هو الإنسان العابد بمنزلة الناس العاديين. إذن إنزاله، وهذا ما ورد معنا في نصوص سابقة، إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. إذن هو في مستوى التلاميذ ويتعامل تماما ببشريته مع هؤلاء الناس، ويتعامل مع الله عز وجل في مقام الألوهية الخاص به سبحانه وتعالى على الألوهية جميع البشر. ففي كلا العهدين المراد من اللي هي الأبوة المعنى المجازي لا الحقيقي، لأن العقل يقول بهذا الكلام. في العهد القديم هم يعني يتعاملوا بهذا اللفظ على معناها المجازي، وأيضا في العهد الجديد هناك نصوص كثيرة تحمل هذا المعنى المجازي، وإحنا بنأكد على مجازية هذا اللفظ من خلال عقولنا. ليش؟ لأنه بنقول إنه الأبوة الحقيقية تتطلب زوجة، إنه يكون في زوجة، وهذه الزوجة طبعا تنجب ويصبح لها إيه؟ أولاد. وفعلا طبعا يصبح الآن الأب أب حقيقي، والأم أم حقيقية، والابن أيضا ابن حقيقي. إذن إذا أردنا أن نحمل هذه الألفاظ، لفظة الأبوة والبنوة، على معناها الحقيقي، إذن لابد للإله من أن يتزوج، كويس؟ وهذا التزاوج بينتج عنه طبعا اللي هو إيه؟ المولود الجديد اللي هو الابن. هل يقول إنسان عاقل هذا الكلام في حق الله سبحانه وتعالى؟ بالطبع لا. حتى المسيحيين نفسهم بيخافوا عندما يعني يوضع في هو هذا في هذه الزاوية، لا يقولوا إنه الرب تزوج مريم ومريم أنجبت مين إلهم اللي هو الابن، لأنه هذا منطق باطل، منطق باطل. إلهم فلسفة أخرى راح نتعرف عليها في موضوع اللي هو التجسد والظهور وما شبه ذلك، طبعا هي فلسفة أيضا يشملها ساقطة وباطلة. لكن أن يقولوا بالمعنى الحقيقي للفظة الأبوة أو البنوة، هذا كلام إيه؟ كلام طبعا لا يقول إنسان عاقل على الإطلاق، لأنه لابد أن يتولد اللي هو الإبن من نطفة مين؟ الأب والأم. والأب والأم يعني لازم يكون في تزاوج، في تزاوج حقيقي ما بين الأب والأم. إذن هذا بالنسبة للمكون الأول من مكونات التثليث، الأب. إذن لفظة الأب تطلق على الله في العهدين القديم والجديد، ولكن يراد منها معناها المجازي، بمعنى الرب المربي الموجد الولي لهذه المخلوقات. نشوف المكون الثاني اللي هو الابن، وهذا المكون هو المكون الخطير في موضوع للمسيحية. لفظة الابن وردت أيضا في العهدين القديم والجديد. في العهد القديم نشوف اللي هي بعض النصوص اللي وردت فيها لفظة الابن، مثلا خاطب الرب موسى قائلا: فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل، إيش ماله؟ إسرائيل ابني البكر، إسرائيل ابني البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني. لاحظوا النص واضح وصريح، إسرائيل ابني البكر، أطلق ابني حتى إيش؟ طبعا يتمكن من عبادتي. هل نفهم من هذا أن إسرائيل ابن حقيقي لله؟ وحتى لفظة ابن البكر لو بدنا نعطيها يعني حقها، يمكن هي إيش اللي تليق أنه نعطيها معنى اللي هي البنوة الحقيقية، لكن هل يفهم هذا الكلام؟ طبعا لا، وإنما بمعنى اللي هو إيش يعني الحب والرعاية والحنان والعطف وما شابه ذلك. نعم، يقول الرب لداود: إن سليمان ابنك هو يبني بيتي ودياري، لأني اخترته لي ابنا، اختار سليمان لي ابنا وأنا أكون له أبا. هل يفهم منها البنوة الحقيقية والأبوة الحقيقية؟ لا. وهذا ما لا يفهمه اليهود، ديروا بالكم، لا يقول أن هنا بنوة حقيقية أو ما شابه ذلك، لا، عشان نشوف التناقض الموجود وين بين اللي هو اليهود والنصارى في فهمهم لمين لمثل هذه المصطلحات. نعم، ويقول الرب لداود إن طبعا ابني أنا أكون له أبا، ويقول الرب لداود: أنت ابني أنا اليوم ولدتك. لاحظوا النص حتى صريح، أنا اليوم ولدتك، لكن لا يفهم من هذا النص هي الولادة الحقيقية، لا، وإنما هي يعني الإيجاد والخلق والرعاية. طيب هذه اللي هي بعض النصوص وين في العهد القديم التي يفهم منها المعاني المجازية. بدنا نشوف إخواننا المسيحيين إيش بيقولوا عن هذه ليعيش عن هذه اللفظة. وردت لفظة الابن في كثير من نصوص العهد الجديد. إيش بيقول إنجيل متى؟ طوبى لصانع السلام. إحنا نتكلم الآن كلام عام، وبعديك بدنا نشوف اللي هو الرد على المسيحيين الذين يعتقدون بالبنوة الحقيقية لمين؟ للمسيح، لله سبحانه وتعالى. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. من هم أبناء الله؟ صانع السلام. طيب كويس، فيما يتكلم سحابة من السماء قال: هذا ابني، هو ابني الحبيب، به سررت وله اسمعه. طبعا اللي هو إيه؟ عن اللي هو المسيح. قائد المئة يقول: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. إذن هو إنسان وابن الله. كيف؟ طبعا البنوة ليست بنوة حقيقية، وإنما هي بنوة مجازية أطلقها هذا، يعني ابن الله يعني هو في رعاية الله، في حفظ الله. إنسان فعلا يعني إنسان زي ما نقول إحنا اليوم، طبعا لا نستعمل هذه الألفاظ إحنا كمسلمين، لكن نقول هي إنسان رباني، إنسان عابد، إنسان زاهد، كل هذه الألفاظ بنستعملها. بالنسبة لي طبعا لفظة البنوة زي ما انتم شايفين لفظة وردت في العهد القديم بمعناها المجازي، وأيضا في العهد الجديد بمعناها المجازي. لكن رغم ذلك يحاول المسيحيون أن يدللوا على اللي هو بنوة المسيح بنوة حقيقية وليست مجازية. طبعا هم بالنسبة لألوهية المسيح ذكرنا بعض النماذج في الحديث عن ربوبية وألوهية المسيح، اللي هي كلمة عمانوئيل اللي هي بمعنى الله معنا. إنجيل يوحنا هذا الإنجيل المكار يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، اللي هو إيه؟ المسيح. هم بيعتبروا أنه الكلمة والمسيح، والتالي يعني بيتفلسف، بيعمل فلسفة، وهذه مردودة. لكن احنا الآن لا نريد اللي هو الوقوف عند هذا الرد اللي هو إيه؟ العقلي. نعم، اتصاف، قالوا أنه المسيح أخذ صفة اللي هي الألوهية، مما يدلل على أن بنوته بنوة حقيقية من خلال اتصافه بصفات الكمال اللي هي الأزلية وعدم التغير، وأنه في كل مكان، وأنه يعلم كل شيء، وأنه قادر على كل شيء. كل هذه الصفات لمين؟ للإله. فقال له المسيح اتصف بهذه الصفات، وبالتالي اتصافه بهذه الصفات يؤكد على أن بنوته بنوة حقيقية، أن بنوته بنوة حقيقية. طبعا هو كل هذا كلام فاضي. احنا بالنسبة للمسيح عليه السلام انه بيعلم الغيب، وانه يقدر على احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص، كل هذه نفسها القرآن الكريم تحدث عنها وقال فيها المسيح ايش؟ باذن الله. كلها كان يتبعها ايه؟ باذن الله. المعجزات، الخلق، العناية الى اخره، كلها بيش طبعا قالوا عنها هذه الامور، يعني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. هم عاد لا يقولوا باذن الله، كلها ايه؟ بيقولوا انه هذه الامور لا يستطيعها الا الاله. الخلق، الاحياء بعد الاماته، الابراء من اللي هو العمى والبرص الى اخره. فقالوا كلها ايه؟ نعم، اللي هي كلها اله. طبعا فجاءت لي كلمه الابن بالنسبه للمسيح، قالوا عن بنوه المسيح تختلف عن ايه؟ بنوه الاخرين. احنا قبل شويه عمالهم بيقول طوبى لصانع السلام ابناء الله والى اخره، بيقولوا هؤلاء هم يقولوا ان بنوتهم بنوة ايه؟ مجازية. لكن عندما يتعلق الامر بالمسيح يقول عن بنوته بانها بنوة حقيقية، وهذه هي المصيبة عاد الكبرى. لاحظوا من الاناجيل اللي تخصصت في هذا الزعم انجيل يوحنا، وكان يكثر هذا الانجيل من استعمال مصطلح ابن الله الوحيد. يعني لاحظوا هناك في بنوات اخرى، طوبى لصانع السلام ابناء الله، إسرائيل ابن الله، داود ابن الله، لكن عند المسيح بخصص بنوة المسيح بإيش؟ بأنه ابن الله الوحيد. يعني وكأنه أراد أن يقول بأن بنوة المسيح هذه الوحيدة تعني أنها بنوة حقيقية. طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الابن الوحيد، طبعا هذا في مجمع نيقيا، إيش قاله؟ الابن الوحيد أخذ من وين؟ من إنجيل يوحنا. الابن الوحيد المولود من الآب. طبعا هي نفسها متناقضة، كيف ابن مولود بده يصير إله؟ استعمال المصطلحات نفسها إيش ماله؟ متناقض. مولود بصيغة مفعول لا يمكن أن يكون إيه؟ بصيغة اللي هو الفاعل إله. إذن هذا الكلام إيش ماله؟ نعم، كلام غير صحيح. إحنا الآن بغض النظر عن الرد العقلي، راح نرد على موضوع اللي هي البنوة الحقيقية بالنسبة للمسيح، التي استطاع من خلالها النصارى، أو حاول النصارى من خلالها أن يبرهنوا على ألوهية المسيح، على ربوبية المسيح. احنا راح نستعرض بعض اللي هي ايش؟ النصوص أو الردود التي ترد من خلال نصوص مين؟ اللي هي الأناجيل. ما راح نستعمل اللي هو العقل كفلسفة، لا، راح نستعمل العقل في اللي هو الجمع بين هذه النصوص التي ذكرتها الأناجيل. أول شيء، وهذا مر معنا قبل هيك، اللي هو أنه لفظة الإنسان ابن الإنسان وابن داود إيش مالها؟ تتعارض مع لفظة اليمين ابن الله. لاحظوا كلمة ابن داود وابن الإنسان وردت كثيرا في الأناجيل، وردت كثيرا، في حين لفظة ابن الله إيش مالها؟ لم ترد في اللي هو الأناجيل. إذا وردت، وردت يمكن في نص أو نصين في إيش؟ في إنجيل يوحنا. طيب العاقل بيقول ما دامت لفظة ابن الإنسان وابن داود وردت كثيرا، إذن عيسى بيطلع إيه؟ إنسان، بشر، ابن بشر، ليس ابن الله كما إيه يقوله. بعدين لو كان عيسى ابن الله حقا، لماذا لم يصرح المسيح بلو هذه البنوة الحقيقية؟ لماذا لم يصرح؟ ولماذا لم يعتقد تلاميذ المسيح وهم أكثر الناس معرفة بالمسيح، لماذا لم يصرحوا بأن المسيح ابن الله؟ لماذا؟ لماذا لم يصرح من جاء من بعد المسيح وعاصر اللي هو تلاميذ المسيح كويس؟ لماذا لم يصرحوا على لسان تلاميذ المسيح الحواريين أن المسيح كان فعلا وحقا ابن الله؟ هل كان هؤلاء فعلا جهلاء بحقيقة المسيح ولم يعلم حقيقة المسيح إلا النصارى أو المسيحيين الذين جاءوا بعد مجمع اللي هي القسطنطينية؟ طبعا هذه كلها تساؤلات تدلل، أو هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابة من قبل مين؟ لو المسيحيين. الإجابة على هذه التساؤلات طبعا لا وجود لها، لأنه كل الإجابات على هذه التساؤلات تعني أن المسيح كان إيش؟ كان بشرا وكان رسولا، ولم يكن يعتقد أحد عن طبعا ربوبيته ولا ألوهيته، ولم يدعو أحد لو هذه المعتقدات. إذن كل هذه المعتقدات اللي قالوا فيها النصارى بأن المسيح ابن الله حقيقة وأنه إله، كلها معتقدات متأخرة، وكلها معتقدات من صناعة بشرية لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا نموذج من النماذج اللي احنا بندلل فيها على اللي بشرية أو على إنسانية المسيح عليه السلام. نعم، رد ثاني بالرد فيه على اللي هو النصارى، انه المسيح بالنسبه للفظه البنوه، لو اردنا ان نقول بنوه المسيح بنوه حقيقيه، العقل بيقول، وهذا طبعا هذه قاسمه للمسيحيين، العقل بيقول اذا كانت بنوه المسيح بنوه حقيقيه لله، اذا لابد من القول بان الله، طبعا تعالى الله عن ذلك، بان الله تزوج مريم، وان مريم انجبت من الله مين؟ لو عيسى. هذا هو منطق العقل، ما فيش منطق آخر ثاني يقول بخلاف ذلك. مهما حاول النصارى أو حاول الناس أن يدللوا على أن البنوة حقيقية لكن ليست بهذا المفهوم، بنقولهم هذا المفهوم إيش ماله؟ مردود عليكم. بنوة حقيقية تعني تزاوج بين الأب والأم، يعني أن الإبن نتج من نطفة اللي هي التزاوج ما بين الأب والأم، غير هيك ما في معنى لبنوة حقيقية على الإطلاق. إذن هذه البنوة يشملها بنوة مردودة على النصارى اللي بيحاولوا من خلالها أن يقولوا بأن المسيح اكتسب هذه الصفة الإلهية من خلال هذه البنوة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هناك أيضا رد بالرد عليهم على النصارى بأن البنوة المراد منها بنوة مجازية، أن المسيح عليه السلام استعمل لفظ آخر قال فيه للناس المنحرفين، الناس الذين يعملون شرا، قال لهم أنتم من أب هو إبليس. هل فعلا قصد المسيح بأن إبليس هو الأب الحقيقي لهؤلاء الناس؟ لكن هو نسبهم من جهة مين؟ الشر اللي هم فعلوه. إبليس هو رمز الشر، وفعلهم للشر طبعا يرجع لمين؟ اللي هو إبليس اللي هو أساس هذا الشر، فكان إبليس أب لمين؟ لهؤلاء الناس. طيب ما دام النصارى نفسهم يعترفوا انه هذه الابوه الان ابوه يشملها مجازيه، طب لماذا تقول عن الابوه الاخرى ابوه حقيقيه وليست ابوه مجازيه؟ اذا ما دام ابليس اب للشريرين، اذا اللي هو الله اب لمين؟ للصالحين، من جهه مين؟ عملهم للخير والتزامهم باوامر الله سبحانه وتعالى. طبعا لاحظوا احنا من فضل الله عز وجل علينا أن أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى عندنا كمسلمين لا وجود لمثل هذه المصطلحات الموهمة أو التي فيها إشكال أو التي فيها انتقاص من حق مين؟ من حق الله أو من كمال الله سبحانه وتعالى. ما فيه أسماء وصفات الله كلها كاملة وطبعا تليق بذات وجلال الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي اللي هو إبطال أو الرد على البنوة الحقيقية لمين؟ لعيسى عليه السلام، بنقول لي اللي هي المسيحيين، تعالوا خلينا نقرأ مع بعضنا البعض في أناجيلكم الموقرة ونرى معكم وبعقولنا آدم ابن الله. جيد؟ هي الأناجيل بتقول هذا الكلام. فرعون، تقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر. سليمان، أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. الآن بنقول للنصارى أمامكم إيه؟ خيارين، لا ثالث لكم. الخيار الأول بنقول أنتم زعمتم أن الآن آدم ابن الله، آدم وأيضا مين كمان اللي هو إسرائيل وأيضا سليمان، وهناك نماذج أخرى، لكن لاحظوا رغم قولهم يقولوا عن هؤلاء بأنهم بشر ليسوا آلهة. طيب الآن عيسى، عيسى أيضا زيهم اللي هو إيه؟ ابن الله، ويقول عنه بأنه إله. طيب الآن أنتم خيارين بنقول لهم كالعادة، وهذا منطق عقلي، ما دام تقولوا عن هذا ابن الله ابن الله ابن الله بشر، إذن يجب أن يكون عيسى بشر. طيب بتقولوا عن عيسى ابن الله إذن هو إله، إذن هؤلاء يجب أن يكونوا آلهة، واحدة منهم ما في مجال. يا بتقولوا عن عيسى بشر، يا بتقولوا عن آدم وسليمان والآخرين اللي ذكر عنهم بأنهم أبناء الله أنهم إيه؟ آلهة. بالطبع بالنسبة للقول بأن هؤلاء آلهة هذا أمر إشماله مستحيل مستحيل، لأن الألوهية فقط صفة لمين؟ لعيسى. بالنسبة لهم كمسيحيين الألوهية بالنسبة لعيسى لا يشترك معه فيها إيش؟ أحد، لأنه ابن لله. طيب نقولهم مدام اللي هو هؤلاء ليسوا بآلهة، إذن عيسى عليه السلام يجب أن يكون بشرا، وهذا ما يتفق مع مين؟ مع العقل ومع الفطرة ومع اللي هو إيه؟ عقائد الناس. إذن هذا بالنسبة لمين؟ اللي هو رد النصارى أو الرد على زعم النصارى باللي هو إيش؟ الألوهية. إذن في النهاية احنا بنقول في النهاية من خلال هذا الاستعراض السريع أن المراد بالآب هو الرب اللي هو إيه؟ المربي الرحيم، فالله عز وجل أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن. الآن إذا المراد من الآب والابن، الابن هو المربى المرحوم، مش دائما الأب يكون رحيم بإيش؟ بابنه. الابن هو المربى المرحوم، فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها. في أكمل من تربية الله؟ ما في. نعم، فيكون المراد بالأب اللي هو إيه؟ الرب. إذن المراد بالأب الرب، والمراد بالابن عنده المسيح الذي إيش؟ ربه. إذن هذا هو المعنى المراد في وين؟ في التوراة والأناجيل بخصوص الآب والابن، هو المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. إذا كان المعنى الحقيقي فالردود اللي ذكرناها ترد على اللي هو هذا الزعم، وأيضا الردود اللي ذكرناها في ربوبية وألوهية المسيح ترد على إيه؟ على هذا الزعم. بأقف عند هذا الحد اليوم في موضوع اللي هي عقيدة التثليث، ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه العقيدة في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.